إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ربي في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه آية إذا سمعها الإنسان اطمأن قلبه واستراحت نفسه وتيقن من وعد الله المحتوم. إنها آية يقين، يقين إذا تأملتها وفهمتها أيقنت أن نتيجة الصراع محسومة، محسومة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن هنا بيسموها النون المشددة، دي نون العظمة. إنا أي أن الفعل وإن نسب إلى واحد كان الضمير منسوبا إلى الجماعة للعظمة. إنا نحن نزلنا الذكر، ومن الذي يحفظه؟ إنا له لحافظون. عندما تسمع هذه الكلمة إنا له لحافظون تعلم أن ما حفظه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحرفه أحد، ولا أن يبدله أحد، ولا أن يخربه أحد. نعم، أن يطمئن قلبك ويستريح أن الله سبحانه وتعالى ينافع عن دينه، أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن دينه سبحانه وتعالى. إن الذكر هنا في هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر ليس معناه القرآن فقط أبدا، السنة ذكر، أحكام الشريعة ذكر، عقيدتنا ذكر، شريعة الله ذكر، الدين كله ذكر، ومحفوظ بإذن الله سبحانه وتعالى. كما جاء الرجل إلى عبد الله بن المبارك عالم التابعين الجليل، قال: يا إمام، ماذا يفعل الناس في هذه الأحاديث المصنوعة، الأحاديث الباطلة اللي بتكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل جاء مرعوب إلى عبد الله بن المبارك: ماذا يصنع الناس في هذه الأحاديث المصنوعة؟ فقال له عبد الله بن المبارك: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها علماء يدافعون عن دين الله بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذي يريد أن يحرف دين الله، إن الذي يريد أن يبدل كلمات الله، إن معركته ليس معنا أبدا، إنما معركته الأولى مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في الأذلين، في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نتيجة محسومة وقضية منتهية. إن هذا الدين منتصر بإذن الله لا شك. نعم، إن الذي أريدك أن تنتبه إليه أخي الحبيب أن هناك معركة لا شك، معركة ضروس، وصراع بين حق وباطل، صراع بين فساد وصلاح. إن أعداء الإسلام يحاولون جهدهم بكل ما أوتوا من قوة أن يطفئوا نور الله، وهيهات هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره المشركون. تأمل في المعنى القرآني وافهم من الله سبحانه وتعالى عندما يقول الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. السؤال الآن عندما تتأمل هذه الآية بالعقل والمنطق، أي فم هذا يستطيع أن يطفئ نور الله؟ أي فم؟ أي فم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟ أرأيت سفاهة بعد ذلك؟ أرأيت خبلا فوق ذلك؟ أرأيت حمقا مثل ذلك؟ يريدون أن يطفئوا نور الله. شوفوا البلاغة القرآنية، أن ينسب النور إلى خالق سبحانه وتعالى، نور الله، ثم ينسب الفم إلى ضمير، مش يقول بأفواه الكافر، بأفواههم، حقارة لهم. المنطق، أن تفهم هذه الآية بالمنطق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي فم خبيث نجس يستطيع أن يطفئ نور الله؟ إنني كما أقول إن المعركة محسومة، محسومة. يا رب، هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقضة العدم. يا رب، أحسنت بدء المسلمين به محمد رسول الله، يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. أخي الحبيب، إن القضية محسومة كما أقول، لكن السؤال الآن ما هو دورك أنت في هذه المعركة؟ نعم، ما هو الدور الذي تقوم به وتمثله؟ أعداؤك يريدون أن يبددوا، يريدون أن يحرفوا له خطوات مدروسة مفهومة محسوبة، وأنت تريد أن تحفظ دينك وشرعك لنفسك. ماذا تصنع؟ ما الذي تصنعه؟ نعم، يريدون أن يبددوا ويحرفوا، أنت ماذا تصنع؟ هذا هو السؤال. دينك، قرآنك، سنتك، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محاولة تأسيس قانون العوج وتشويه كل ما ينسب إلى السلف محاولات مقصودة لا تخطئ عين. تأسيس قانون العوج، أن يؤسس في المجتمع قانون العوج. لا نريد أن نقول للناس لا نريد دينا، ولكن الدين الذي يراد دين على الهوى، دين محبوس في الأقفاص الصدرية لا يخرج منها، دين لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، دين يعيش مستكينا، يركن على العمود كده زي الراجل ده. هذا ما يراد ويؤسس له. قال ربك في كتابك ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها عوجا. إن من الناس ناسا يبغي العوج، يبغي إرادة العوج، يريده يهدفه. العوج رأس ماله، العوج البيئة الطبيعية التي يعيش فيها ويتنفس منها، بل ويأكل منها ويشرب منها ويلبس منها ويسكن منها. أخطر شيء على هذا الرجل أن يستقيم المجتمع على دين الله. لذلك حرب على الإسلام ضروس. إن أعداء الإسلام في الخارج وأعوانهم وعملاءهم في الداخل يعلمون أن قيامة هذا الدين فيه هلاكهم، لأننا نعيش في عالم عم فيه الظلم والفساد، أمم تأكل أمم، وأمم تقتل أمم، أمم تسرق أمم، الربا عم والفساد طم والظلم على، والقوي يأكل الضعيف. أي مجتمع هذا؟ أي عالم هذا؟ إن علاج كل ذلك أن تعود شريعة الله فتسود الأرض، عندئذ تزلزل تلك العروش وتقع. لذلك الحرب على هذا الأمر ضروس، ضروس. ولكن أيها الأخ المسلم الكريم، أين أنت من هذه المعركة؟ إن الخطر الحقيقي ليس في العدو الخارجي، إنما في من هم كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا. في المتفق عليه من حديث حذيفة: يا رسول الله، كنا أهل جاهلية وشر فأكرمنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، خير وفيه دخن. قالوا: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قذفوه فيها باسم الدين، دعاة على أبواب جهنم. يقول لك: أنا بقول لك كلام ربنا ودين ربنا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بلساننا. من جلدتنا ويتكلمون بلساننا. أخي الحبيب، هذا هو الخطر الأكبر. إنما أريده منك وما أريده لك أن تفهم القضية، وأن تفهم ما يدور من حولك، وألا تحاول أن تحيز عقلك في حدث صغير، وإنما تفهم المعنى الكبير الذي وراءه. ألا يحيز العقل في ثقب صغير، إنما يعيش في رحابة الفهم الواسعة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أوقظك، أن أنبهك إلى الحرب الضروس التي ضرور من حولك، وإلى دورك فيها. ما هي صورة تلك الحرب؟ وما هو شكلها؟ إن الحرب على هذا الدين كانت ولا زالت تدور على ثلاثة محاور لا رابع لها: ضرب الثوابت، وضرب السلف، وضرب الرموز. محاور ثلاثة يجب أن تنتبه لها حتى تفهم كيف تضع قدمك وكيف تسير: ضرب الثوابت، ضرب السلف، ضرب الرموز. أما ضرب الثوابت الذي يحاوله أعداء الإسلام ليل نهار، الثوابت عندنا الكتاب والسنة، عقيدتنا، هذه الثوابت التي نعرفها، ما أجمع عليها أصحاب رسول الله وما أجمع عليها العلماء بعدهم. صفات العالم أن يعلم بالقرآن ويعلم بالقرآن وعلومه، والسنة وعلومها، وإجماع أهل العلم، والفقه وأصوله، واللغة ومدارجها. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، الكتاب والسنة والعقيدة هو أول سبيل المعركة، هو مربى هدف الأعداء. إنهم لا يستطيع أحد أن يقول لك: أنا أضرب في القرآن، أنا أريد أن أحرف القرآن أو أن أشوه القرآن. بعدين لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إنما يحاول، انتبه إلى ما أقول جيدا، إنما يحاول أن يشوه فهمك للقرآن، أن يشتت عقلك، أن يرجفه، نعم أن يعبث بعقلك. عندما تسمع رجل، وأنا أروي وقائع لا أسماء، رجل ينتسب إلى العلم، مؤهلات وكذا وكذا، ثم يأتي ويخرج والكلام موجود مسجل، فيقول علمه البيان، الرحمن علم الإنسان، خلق القرآن علم الإنسان، علمه البيان، علمه البيان. فيقول معنى علمه البيان أي علم الإنسان التمثيل، طب بالنص علم الإنسان ذلك بالعقل، علم البيان، الله علم آدم الفن والتمثيل، حتى يا أخي التمثيل اللي موجود دلوقتي رسول الله جاء ليعلم الناس ذلك، ده مش تخريف، ده مش تحريف، ده تخريف، مش تخريف ده تخريف، هذا يقال ويعتد به ويستند إليه، أي ضرب في الثوابت مثل هذا؟ هذا هو ما أقصد، إنني لا أريدك منك أن تصون دينك، إن الدين يحفظه الله، إنما أريد أن تصون عقلك، أن تصون آخرتك، أن تصون نفسك، أن لا تقف موقفا يوم القيامة أمام الله لا تحسد عليه عندما تفرط وتترك. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن من أهم أشكال الحرب على الثوابت إبعاد الناس عن الثوابت، أن تبتعد عن كتاب الله، أن تبتعد عن سنة رسول الله. إنك تستطيع أن تقرأ الرسالة قراءة جيدة وأن تفهم الموقف فهما جيدا إذا نظرت مثلا في شهر رمضان إلى كم الميزانية الموضوعة للمسلسلات وللأغاني وللمسابقات التي تظهر فيها العاريات، وكم الميزانية الموضوعة في شهر رمضان لخدمة كتاب الله. يعني سبحان الله كم كان في التلفزيون من دروس في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تقرأ هذه الآية بسهولة. هذا على المستوى العام. أما أنت فأسألك أخي الحبيب، والسؤال سؤال لا شيء من وراء السؤال، ما مساحة القرآن والسنة في حياتنا، في حياتك أنت، قراءة، عملا، علما، تبليغا، دعوة، تعليما لأولادك؟ قال ربك في كتابه وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به بالقرآن، إن أول الجهاد بهذا الدين، أول الجهاد أن تعرف أنت دينك وأن تعلم من يليك ذلك الدين، أن تنشئ ولدك كي يكون صاحب قضية، لا أن يريد أن يكون لاعب كرة أو يلبس بنطلون مقطع أو شيء من هذه التفاهات التي تملأ عقول شباب، تملأ عقول شبابنا أبدا، إنما أن يصير صاحب قضية. أيها الأخ الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، من جهادك بالقرآن حفظك لكتاب الله أو قراءتك وختماتك لذلك الدين، أن يراك ولدك تفتح كتاب الله وتناقشه في كتاب الله وتعلمه ذلك الكتاب وتعلمه سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي، أصحاب النبي. نعم، من الأشياء المعروفة عندنا في علم الإسناد في الحديث رواية الولد عن والده، رواية الولد عن والده، فيقول لك مثلا حدثني فلان عن فلان حدثني أبي، يبقى فلان ده الذي حدثه مين؟ أبوه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم ولد من أولادنا يستطيع اليوم أن يقول حدثني أبي قال قال رسول الله؟ هذه القضية، هذا دور يجب أن لا يغفله الإنسان المسلم في طبيعة الصراع، فيما رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما يعلمهم السورة من القرآن. نعم، يريدون أن يحرفوا، يريدون أن يغيروا، يريدون أن يبدلوا. أين إرادتك أنت في الاستمساك بدينك؟ عضوا عليه بالنواجذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من مهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا بالنواجذ، اجعلوها تحت دروسكم، تحت أسنانكم، لا تنتزعن منكم أيها الأخ المسلم الكريم. احرص على هذا المعنى الذي أريد أن أقول لك: تنتزع منك روحك ولا ينتزع منك دينك، تنتزع منك روحك ولا ينتزع منك التزامك، تنتزع منك روحك ولا ينتزع عقيدتك. فيما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين، اللهم اجعلنا ممن نرفع بهذا الكلام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن النقطة الأولى في الحرب على هذا الدين ضرب السلف، ضرب الثوابت، ثم النقطة الثانية ضرب السلف. السلف هم جذور هذه الأمة، هم الأصل الذي يستمد منه الساق حياته. لولا السلف ما عرفنا دين الله، ولا قرأنا كتاب الله، ولا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما أسلفت قال النبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك أقوام تسبق شهادتهم يمينهم ويسبق يمينهم شهادتهم، تسبق شهادتهم يمينهم ويمينهم شهادتهم. يعني دليل على انه سهل انه يكذب وسهل انه يحلف. اول ما يقولوا يشهد باللي شافه باللي ما شافوش باللي سمعه: شفت الشيخ فلان عمل ايه؟ شفت فين انت؟ بيقولوا. وكما قيل: بئس مطية القول زعموا. لما جاء رجل يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت بعينيك؟ قال: بل سمعت. فأخذه رسول الله من رأسه ونظر به إلى السماء وقال: انظر إلى قرص الشمس أتراه؟ قال: نعم أرى الشمس يا رسول الله. قال: على مثل هذا فاشهد. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا القضية أن الحرب منظمة على كل ما هو سلف. إياك أن تتخيل أن الذي يطعن في ابن القيم أو في ابن تيمية أو من سبقه أو في أحمد ومالك والبخاري وأبي حنيفة أو في مسلم والبخاري، يقول لك: البخاري ليس للبخاري قداسة. وأن قال أنا للبخاري قداسة، أنا مالي ومال البخاري؟ بشر مثلي يصيب ويخطئ، البخاري إنسان، لكن إنسان عالم. ما جمعه في كتابه عن رسول الله كله صحيح. أنا لا أنسب قداسة للبخاري، ولكني أنسب الصحة لكل الأحاديث التي في صحيح البخاري. أنا بتكلم عن المادة العلمية، يجب أن الناس تفهم عشان ما تختلطش الأوراق ويدعي كل مدع أننا ندعي قداسة بالعقل كده. أجاءنا رسول الله بالتوحيد ثم ندعي القداسة لأحد؟ أبدا، إنما ندعي الصحة المطلقة لكل الأحاديث المروية في صحيح البخاري، وهذا أمر تواطأت عليه الأمة 1400 سنة لا نستطيع أن نرده لجرو صغير ولا لعنز لا يعرف في الدين إلا صياحة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، لماذا يضربون السلف؟ ليقطعوا الطريق بينك وبين هذا الدين. إنها حملة التبديل، حملة التجهيل، حملة التشويه. يا أخي الحبيب، إنهم لا يجرؤون أن يضربوا في الكتاب، إنما يضربوا في من حمل لك الكتاب، حتى ترى من يخرج علينا لا يتطاول على أمثال هؤلاء العلماء الأبذاذ فقط، بل رأيت من يتطاول على عمر، تخيل، يتطاول على عثمان بن عفان، يتطاول على الصحابة، يتطاول على غيرهم. ما هذا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، رحم الله خالد بن معدان عندما كان يذكر أصحاب رسول الله صاحبا صاحبا، وثم يبكي ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. يا أخي الفاضل، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: إن هاتنا لهذا الدين منارات وصور، إن لهذا الدين صور ومنارات كمنار الطريق، صور، علامات ومنارات، إضاءات. علماؤنا، سلفنا، منارات على الطريق، حملوا إلينا هذا الدين، شكروا على سعيهم، جزاهم الله عنا خيرا. أيها الأخ الكريم، رحم الله أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، عندما كان يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، بقل في أصول نخل طوال، هؤلاء هم سلفنا. أخي الحبيب، إننا نريد أن نفهم طبيعة الصراع والمعركة، إن الضرب في الثوابت، وعليك أن تدافع عن ثوابتك، أن تحفظ ثوابتك، أن تستمسك بثوابتك الكتاب والسنة. ثم ضرب السلف، علينا أن نعرفهم ونعرف فضلهم ونعرف أولادنا بهم. عيب وعار علينا، عيب وعار علينا أن لا يعرف أولادنا شيء عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن إدريس الشافعي، ويعرفون عن لاعب الكرة وعن الممثلين وعن آخر الموضات. من المسؤول عن هذا؟ أتظن أن ربك لن يسألك عن هذا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن عبد الله بن أحمد بن حنبل رأى أباه يكثر في السجود من الدعاء للشافعي، فقال له ابنه: يا أبتاه، من الشافعي هذا الذي تكثر الدعاء له؟ هو مش ما يعرفش الشافعي، لكن بيقول مش للدرجات يعني. فقال له أحمد بن حنبل، شوف الاعتراف بفضل أولي الفضل: يا بني، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. يا سلام، تخيل أن رجل يعيش بين الناس هو العافية للناس. سبحان الله، إن الله لا يقبض العلم من الأرض انتزاعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا للعالم حقه. إن الله لا يقبض العلم من الأرض انتزاعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقبضه بقبض العلماء. كم فجعت الأرض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم قام على الناس رؤوس جهال، أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها الأخ الحبيب، إن المعركة قائمة والحرب دروس، وبقي أن تعرف أنت أين مكانك بين الصفين، وأين سلاحك الذي تحارب به، وقد قال ربك في كتابه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنني كما أسلفت في قولي أن الحرب تدور على ثلاثة نقاط أو ثلاثة مناطق: الحرب على ضرب في الثوابت، والضرب في السلف، ثم أخيرا الضرب في الرموز. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الحق حق إلى يوم القيامة، ولو لم يعمل به أي من الناس، وإن الباطل باطل إلى يوم القيامة ولو اعتنقه كل الناس. الحق لا يتبدل والباطل لا يتبدل. نعم، من فضل الله علينا أن هناك علماء يسيرون على منهج سلف الأمة، يعلمون الناس دينهم الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. أحبتي، لا بد أن تتم الحرب مع هؤلاء، لا بد أن تتم الحرب معهم، لأنهم هم الذين يوصلون للناس هذا الدين، وهم الذين يقفون حائط خط أمام محاولات التشويه المتعمد من أعداء الإسلام لهذا الدين. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذين يحاربون الذين يريدون أن يعيدوا الأمة إلى سلفها، إلى حقيقة دينها، هم أعداء الإسلام لا شك. إننا لا ندعي لأحد قداسة، ولا ندعي لأحد عصمة أبدا، كل يخطئ ويصيب، كل تزل قدمه، لا ندعي لأحد قداسة ولا ندعي لأحد عصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقول ذلك ونختلف حتى مع علمائنا، وقد نقف ضد ما بعض ما يقول، إنهم يخطئون لكنهم لا يجرمون. فرق بين أن تختلف مع رجل علم الناس دين الله، وبين أن تجرح فيه، وبين أن تسفه فيه، وبين أن تخوض فيه، وبين أن تحاول أن تضرب طريق الإسلام كله بضرب هؤلاء. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نختلف ولا نسخر، نختلف ولا نخرب ولا نحرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ولم يعرف، وليس منا من لا يعرف لعالمنا حقه. أيها الأخ الحبيب، إني لا أقول لك اتبع فلان، وهذا أصل في الدين يجب أن يؤصل. إنني لا أقول لك اتبع فلان ولا فلان ولا فلان، إنما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. اتبع من على طريق النبي، من صار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفيصل في ذلك أن تفكر بعقلك بصدق بعد أن تسأل الله الهداية، تستطيع أن تصل إن أردت، إن طلبت الحق بحق. لو كان رسول الله بيننا، ترى أين يكون مكانه وماذا يصنع وفي أي الفئات كان؟ هذه السؤال وهذه هي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، ابحث عن الحق بحق، اسأل الله الحق بحق. إن الباحث عن الحق لا يضل، إن صدقت الله صدقك الله سبحانه وتعالى. الباحث عن الحق لا يضل، الله عزيز، عزيز أعز من أن تأتيه صادقا فيضلك، عزيز. إن تحيرت بين الفئتين، إن تحيرت في الطريق أين الصواب، الصواب مع رسول الله ومن صار خلفه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنجاجذ. أخي الحبيب، إن الحرب دروس كما أسلفت، لكنها حرب محسومة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. بقي أن تعلم أنت موقعك في هذه المعركة، موقعك بين الصفين، وهل أنت موقن بالحق أم لا؟ أم من السهل أن تزعزع، أن تشتت بمنتهى السهولة، أنت ثابت على مبدئك ومنهجك، أم أنك كالريشة، بعض الريح تطيرها من مكانها؟ هذا امتحان لثباتنا على حقنا ومبدأنا، كما قال حذيفة بن اليمان لأبي مسعود الأنصاري عندما دخل إليه وقد احتضر حذيفة أو أوشك على الاحتضار، فقال: يا حذيفة أوصني، عزني. فقال له حذيفة: يا أخي، لقد تركنا رسول الله على محجة بيضاء فالزمها، واعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، إن دين الله واحد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كل من حارب دينك فاللهم عليك به يا رب العالمين، اللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مخذلين ولا مبدلين، اللهم إن أحينا أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مخذلين، اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.